أخوة، قبل أن نستمع أعزائي المستمعين إلى العندليب الأسمر في أغنية أول مرة تحبي قلبي، أقدم لكم هذا الحوار بين الإذاعي القدير جلال معوض وعبد الحليم حافظ قبل بداية الفاصل الغنائي له. معي الآن مطربنا الشاب الأستاذ عبد الحليم حافظ. مساء الخير يا أستاذ الحليم. مساء الخير يا أستاذ جلال. ممكن أعرف أنت هتغني إيه للذي؟ والله أنت زي ما أنت عارف أنا ما بقاش محضر حاجة، بطلع واللي بيطلبه الجمهور بقوله. يعني ما فيش حاجة معينة في دماغك ناوي تقولها؟ والله أنا الحقيقة ناوي أقول غنوة هي في فيلم ما زعتش، وهقولها النهاردة. ما زعتش خالص؟ ما زعتش في حفلة وما زعتش في الإذاعة كمان. كمان. ما أول مرة. وإيه كمان؟ بعدين من يطلبوا الناس. طيب، أنت جيت المحل قبل كده؟ تمام. أنت؟ النهاردة؟ لا، كانت 49، قعدت سنة ونص اشتغل مدرس موسيقى هنا. يعني فكرت دلوقتي ذكرياتك في 49؟ ذكرياتي كنت دايما اجي هنا واسافر مصر تاني وارجع الصبح وحاجات متعبة، لكن اهي ذكريات. ذكريات الكفاح الاولى مش كده؟ طبعا. ذكريات جميلة. كنت ذكريات جميلة فعلا. طيب استاذ عبد الحليم، اتمنى لك كل توفيق ان شاء الله. Thank you. ودموع اول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع ليه بيقولوا الحب قاسيه ليه بيقولوا شجن ودموع اول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع ليه بيقولوا الحب قاسيه ليه بيقولوا شجن ودموع اول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع ليه بيقولوا الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب مر عليا قبل الدنيا فرح وشموع الفرح وملا الدنيا أماني لنا ولا انت حنا عشاق تاني الفرح وملا الدنيا أماني لنا ولا انت حنا عشاق تاني أول مرة أول مرة Thank you. كلمة يعزها علي لسه علي شايف غرامك شايف أمارة حبك لي قلبي عدلي كل كلامك كلمة كلمة يعزها علي لسه علي شايف غرامك شايف أمارة حبك لي قلبي عدلي كل كلامك كلمة بكلمة يا عدنا علي لسه علي شايف غرامك شايف أمارة حبك لي قلبي عدلي كل كلامك كلمة بكلمة يا عدنا علي لسه علي شايف غرامك شايف أمارة حبك لي افرح ولا الدنيا اماني لا انا ولا انت حناك ثاني افرح ولا الدنيا اماني لا انا ولا انت حناك ثاني اول مرة قالوا لي والاسهم الجنة